هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يروي الباحث الأديب محمد رضوان في كتابه أحمد فتحي شاعر الكرنك أن الشاعر ولد في عام 1912 وكان رحيله عن 48 عاما في عام 1960. كما يروي لنا أنه درس في مدرسة الفنون والصنائع عام 30، ثم عمل في جمرك الإسكندرية، ثم عمل مدرسا في مدرسة الصناعات بالسويس، حيث بدأ يراسل مجلة أبولو وينشر فيها بعض قصائده، ثم انتقل إلى مدينة الأقصر مدينة التاريخ العريق ليعمل مدرسا في مدرستها الصناعية. وكان شعوره القاتل بالاغتراب الروحي بعيدا عن أماكنه المفضلة ومرابع لهوه في شبابه في القاهرة يدفعه إلى أن يقضي أوقاته في الليل طائفا بين معابد الأقصر الخالدة. ثم انتقل إلى الفيوم حيث استوحى جمال طبيعتها وسحرها عددا من قصائده البديعة. ثم ساعده صديقه سعيد لطفي أول مدير للإذاعة المصرية في أن يعين مذيعا ومترجما بالإذاعة العربية في لندن. بعدها عمل في الإذاعة السعودية في بداية خمسينيات القرن الماضي بمساعدة الشاعر الأمير عبد الله الفيصل. ويطلق الباحث محمد رضوان على الشاعر أحمد فتحي تسمية شاعر الرقة العاطفية، ويشاركه في هذه الصفة إبراهيم ناجي وعلي محمود طه وصالح جودت وكامل الشناوي وآخرون. في قصيدة عنوانها أنا والشعر يقول الشاعر أحمد فتحي: قلبت طرفي في حال وفي حالي، فارتد حيران في حل وترحالي. لقد زرعت بلاد الله أجمعها، لم أحظ في بلد منها بآمالي. وكيف أحظى بآمالي ولي زمن يحطني إن سما بالجد من عالي. كلفت بالشعر يشقيني وأسعده برائق من نمير الوحي سلسالي. وما انتفاعي بأشعاري وتلك يدي تشكو من الشعر أصفادي وأغلالي. وما جحودي بميسور، وإن رمدت عين الحسود وعين الرهط والآلي. قومي هم الداء، لا طب لما جرحوا، فما شكاتي لغير العم والخالي. ذرني وإياهم في فدفد صفرت فيه الرياح على وحش وأغوالي، ولا تمل بي إلى الأبيات عامرة. أواهل الدور قد هيجن بلبالي. وإلى عذراء القاهرة بعد طول فراق، يقول أحمد فتحي في قصيدته إليها: سألتني كيف تسترحم قلبا في يديك يا صفي الروح، يا منيتها هون عليك. لم يزل صوت وفائي هامسا في أذنيك، وإليك الشوق في البعد وفي القرب إليك. كيف أنساك وقد طاف الهوى أمس علينا، فشربنا صفوه حتى روينا وانتشينا، ونسجنا حولنا الأحلام من وشي يدينا. أنا يا منية روحي وفؤادي وصبايا، شاعر حيران في دنيا خيالي ومنايا. كلما طافت بقلبي ذكريات من هوايا، سبق الدمع إلى جفني وغنيت أسايا. كيف لا أسترحم الطيف إذا مر وحيا، وأناجيه بحبي وأناديه إلي، عله يرحم أو يعطف أو يحنو علي. يا فؤادي آه مما صنع الدهر بنا، فرقت أيدي الليالي يا فؤادي بيننا. فغدونا يا فؤادي نتشاكى الزمن بحديث يكتم الوجد ويخفي الشجن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر أحمد فتحي إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.